قال لبئ إني قال تنزيل الله

فقولي إني Thank you. اللهم صل على النبي الحلاوه والطلاوه دي. ايوه يا يوم أموت Yeah.